هاي أول سنة تمر وما أشوفك. أوف يا هجرك أخذ عافيتي، أنا والميت سوا خليتني. يا لفاقك بويا هاجم بيتي، والله يا بويا البعد هد حالي هد. من رحيت لليوم قلبي ما برد، طاق قلب وداتك ميت عليك. بويا قوة الهوى يدخل ريتي، اوف يا هجرك اخذ عافيتي. والله يا بويا البعد هد حالي هد. من رحيت لليوم قلبي ما برد، طاق قلب وداتك ميت عليك. بويا قوة الهوى يدخل ريتي، اوف يا هجرك اخذ عافيتي. روح ابوي لما نحكيها اموت، كنت متعلم اقول وداتك. ما اعتزيت بحياتي لاي بشر، بوي رد لي انا حيل بعاستك. يا حبيبي وصاحبي ذلني الغياب، يلما كانك قلبي مو جوا التراب. الموت لا يدرب معزتك ما خذاك، يا ابو روحي وعمري يا حنيتي، اوف يا هجرك اخذ عافيتي. والله يا